ينتسب إلا إلى الكتاب، إلا إلى الكتاب واو السنة. فحقيقة الأشاعرة يمرون بمراحل، وعلى كل إن هم أهل البدع وأهل ضلال لا يشك في ذلك، سواء متقدمين منهم والمتأخر. لكن يعتذر عن الحسن الأشعري بأنه بحث عن الصواب واستقر أمره على مذهب أهل السنة الجماعة، وعنده بقية، وأنا أعتقد أن لو أمد الله في عمره لا رجع عن هذه البقية إلى أصول أهل السنة والجماعة. الشيخ الله يحفظك، لا شك أن أشرف البقاع مكة، لكن هل تفضل المدينة فقط في السكنة لأن الله لم يخلي اختار النبي إلا الأفضل، وأيضا لأن النبي دعا لها ببركتين من بركة مكة؟ لا، هذا ليس بالصحيح. مكة أفضل من المدينة في كل شيء حتى في السكنة. وما قولك بأن الله لم يخلي النبي الأفضل، هو ما اختاره الأفضل في هذا الموضع، إنما انتقل من بلد عجز إن استعصى عليه قومه وبدأوا بالعداوة، فانتقل من بلد يقيم فيه شرع الله إلى بلد لا يستطيع أن يقيم فيه شرع الله، فما كان بالخيار بين بلدين حتى يقيم في هذا أو ذاك، حتى نقول إنه ما اختار الله لنبيه إلا الأفضل. ولكن كان هذا البلد أفضل من غيره في إقامة الدين، وقد كانت بلاد نجد تكون مهاجرة النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام البخاري، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قتادة اليمامة أو طابة، فذهب واهل يقول إلى طابة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم حين ذهب إلى المدينة وكما أخرجون من أحب البقاع إليك، والخبر في الصحيحين، وهذا دليل على أن مكة أحب البقاع إلى الله جل وعلا. ويؤخذ من هذا أن من عجز عن إقامة الدعوة في مكان أو إقامة دين الله في مكان ينتقل من مكان إلى مكان آخر لعل السجايا الآخرين تكون أكثر قابلية، فلذلك كان سجايا أهل المدينة أكثر قابلية من سجايا أهل مكة. ثم سرعان فيما بعد ما قاتل هؤلاء ودخل الناس فيما بعد في دين الله أفواجا. ممكن يعني، ولكن صنع الظنون الكاذبة مثلي أحدكم بدل وقع الظنون الكاذبة وذلك مثل خبر مسد المحذوف. جيد، لا، لكن هم يقول أمرهم إلى هذا، وهم يقولون الشاعر نعم يقولون حين نثبت العلو هذا يعني أن السماء تحويه، ولكن يرمون أهل السنة بذلك، فهم أساءوا فهما لكلام أهل السنة وظلوا سواء السبيل في هذا الباب. ممكن يعني يفصل يعني يشار إلى الخلاف ويقال قد استقر الإجماع، لكن لا يعتبر إجماعا يعني ملزما لكل أحد، لكن لا حرج من هذا التعبير، تعبير جيد، حيث يقول كان في المسألة خلاف قد استقر الإجماع. من ذلك ما قاله النووي وغيره مثلا في ابن عمرو صاحب عن أبي عن جده يقول كان في خلاف ثم استقر الإجماع على قبوله، وقال أيضا في إذا جلس مع شباب ثم جلس فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، يقول كان في خلاف ثم استقر الإجماع وبعد ذلك على أنه إذا جلس مع شعب ثم جاهد فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، وغير ذلك من النظائر. نعم. الأخ يقول ذكر ابن تيمية وغير العلماء وغيره يقول من أصول السنة جماعة السكوت عما شجر بين الصحابة، يقول ثم نجد في كتب العلماء التفصيل في هذا والحديث عن هذه القضية، ولا إشكال العلم يتحدثون ولكن يتحدثون بعلم ويفصلون بما لا يغر في الصدور مع حفظ مكانتهم وسلامة ألسنتهم لأصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث عن ذلك بعلم لا اشتال فيه، وكان الأخ يقول انهم يقولون عليه وعلى الصواب، هذا مجمع عليه محل اجماع كما حكاه ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الباب، والأدلة متواترة في كون الصواب مع علي رضي الله عنه. ولكن يبقى نحن نعذر عن الآخرين ونلتمس لهم المعاذير ونترضى عنهم ونقول بأن المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد. بهذا الاعتبار لا يمكن واحد، لكن ينهون عن التعمق والتوغل في التفاصيل وتخطئة المجتهدين ومحاولة تضليلهم أو تجهيلهم أو الاعتماد في ذلك على بعض الأثار المنقولة بالكذب كمرويات أبي مخنف لطب يحيى الرافضي الخبيث، لما رجع يعتمد على مروياته في تقرير هذه الأصول. وأبو مخنف رافضي خبيث لا يجب الاعتماد عليه، زيادة على ضعفه وكذبه ودجله هو رافضي، لا يجب الاعتماد عليه في شيء من ذلك. أو الاعتماد في نفس الوقت على سيف بن عمر التميمي الناصبي، فلا نعتمد لا على هذا ولا على هذا، نعتمد هذا الباب على الآثار والأحاديث الصحاح ومحاولة التقريب ومحاولة تأليف القلوب والتماس المعاذير. أما الحديث عن ذلك في محاولة الإغار أو النقل المحض من كلام المؤرخين فنعم هذا غلط، وهذا الذي ينادي به أهل السنة ويقولون السكوت عما شجر. نعم. نعم. الأخ يسأل عن حديث أنس الذي رواه الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك كبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، وهذا الخبر معلول باتفاق المحدثين، وقد علّه الإمام أبو عيسى وغيره، ورجح أبو عيسى وقفه، وذهب ابن الجوزي إلى تضعيف مطلقا مرفوعا وموقوفا، وإذا ثبت الموقوف فإن له حكم الرفع. ما في قوة في التخريج، يعني كلاهما سواء، القوة في التصحيح الصحيح، يقول رواه أحمد وأبو داود لا يختلف عن رواه أحمد وابن ماجه، ولكن بلا ريب أن منزلة سنن أبي داود عند العلم أكبر من منزلة سنن ابن ماجه، ولكن لا يلزم أن كل حديث سنن يكون صحيحا أو أن كل حديث ابن ماجه يكون ضعيف، قد يكون الحديث ابن ماجه هو الصحيح وقد يكون الحديث سنن أبي داود وهو ضعيف، وإن كان سنن أبي داود أجل عند العلماء من سنن ابن ماجه. الحديث الوارد في تشبيك الأصابع كلها معلولة، الحديث الوارد في النهي عن تشبيك الأصابع معلولة، ولكن ثابت عن ابن عمر النهي عن ذلك في الصلاة. أما تشبيك الأولاد في الصلاة اللي شبكنا بين الصلاة كحديث أبي هريرة وحديث كعب بن عجرة كلها معلولة، وقد جاء في الصحيحين أنه قام إلى خشم عروضة في المسجد وشبك بين الأصابع. نعم. الأخ يسأل عن تصحيحات الشيخ أحمد الشاكر. أحمد الشاكر معروف من أهل السنة والجماعة، له قدره ومكانته وباعه في العلم والاطلاع ومحاربة أيضا المنحرفين في عصره من العلمانيين والعصرانيين والمنحرفين الذين يحاولون العبث بتراث وأصول أهل السنة، كما وضح ذلك ورد عليهم ردا جميلا قويا في مقدمة جامع أبي عيسى الترمذي، وأنصح كل طالب علم أن يقرأ مقدمته على جامع أبي عيسى الترمذي. ولكن رحمه الله تعالى يبقى هو كغيره من الناس بشر، يصيب ويخطي، يعلم ويجهر، وهو في أصوله في التصحيح والتضعيف في الغالب على أصول المتأخرين. لم تكن استفادة من كلام أحمد والبخاري وصول السلف كبيرة، بل كانت استفادة من ابن الصلاح في منهجه والحافظ بن حجر أكبر من استفادة من كلام أحمد وكلام غيره، وإن كان رحمه الله تعالى هو يرى في نفسه أنه مجتهد وأنه مستقل في هذا الباب تصحيح الرواة، ولا ذلك له اجتهادات فرضية في تصحيح بعض الرواة وتفرد على الأئمة في ذلك، ولكن استفاد من كلامه ما وافق فيها الأئمة وما خالف فيها الأئمة يترك مع الترضي عنه والترحم عليه رحمه الله تعالى. أعد السؤال. نعم. الأخ يقول في شخص اشترك مع مجموعة في سرقة مال فتاب واحد من هذه المجموعة، كيف يعيد هذا المال؟ ينظر ما كان من حصته وما أخذه فيرجعه وجوبا إلى صاحب الشأن ويوصل إليه بأي طريقة، وليس بلازم يعلم الطرف الآخر أنه أخذ منه شيئا، فيجب أن يرجع سواء يضعها في حسابه أو يرد إليه أو يبعث مندوبا عنه يتحلل منه ويبذل له هذا المال أو بغير ذلك. إذا قدر على ذلك وعرف هذا هو المطلوب، إذا عجز عن ذلك فنتصدق بهذا المال بنية التخلص ومنه بنية الأجر لصاحبه، ويناصح أصحابه برد المال وضرورة ذلك، ويعظهم ويذكرهم بالله فإنه على اليد ما أخذت حتى تؤديه. نعم ليس بحديث، هذا من البركة المصيبة ليس بحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يا الأخ يقول ما هو الدليل على منع الحاج من الزعفران؟ هم يحتجون بقوله صلى الله عليه وسلم ولا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران، هذا دليل على النهي عن التطيب بالزعفران، لأن الأول كان يضعون الزعفران يستعمل الزعفران كطيب، أما في الشرب ما في دليل على ذلك كوضع في القهوة وكوضع منع المحادة من شرب القهوة بالزعفران، لا دليل عليه بل لا حرج من ذلك. نعم يعني إذا مشط لحيته سقط شعر هذا غير مقصود لذاته، إذا الإنسان سقط شيء من لحيته بدون قصد لا حرج عليه بذلك. هل ثبت توبة الأشعري في غير مقدمة الإبانة؟ يعني سؤال جيد. الأخ يقول هل ثبت توبة الأشعري في غير مقدمة الإبانة؟ تواتر النقل عنه بأنه صعد المنبر وحكى ذلك الأوائل من العلماء، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هذا معروف من كتبه كالإبانة وكرسالة إلى أهل الثغر وككتاب اختلاف المصلين، الذي يقرأ هذه الكتب الثلاثة يعرف ذلك وأنه قد تراجع عن كثير من أصوله. نعم الدعاء عند المنتزم لا يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. الأخ يقول إذا أكره شخص على قتل شخص هل يقتله؟ ونقول عنه بأنه مكلف أو غير مكلف، والتكليف لا يسقط عنه ما دام يستطيع يتصرف في أدواته، ولا يسقط عنه التكليف إلا إذا عجز عن التصرف في أدواته، كشخص قبض على يده ووضع في يده مسدد ثم قتل بها فلان، هنا يعتبر مكرها ومعذورا عند الله لأنه لا يستطيع يتصرف في يده. وأما شخص يؤمر ومعه عقله وشعوره وفكره بقتل فلان ثم يذهب إلى قتله فإن هذا لا يسمى إكراها بالإجماع، وقد حكى ابن تيمية رحمه تعالى الإجماع على أنه لا يكره أحد على قتل أحد. السبب في ذلك أنه ليس دمه بأغلى من دم الآخر، وليس دم فلان بأرخص من دم القاتل، فلذلك لا يحل له قتله بإجماع المسلمين. فالذين يفرون في دماء الآخرين تحت مسميات الإكراه هذا ضلال وانحراف وليس له أصل في الشرع، وقد حكى ابن تيمية الإجماع على خلافه. نعم ارفع صوتك. الأخ يقول كيف نجمع بين كل إنسان يريد أن يكون إماما للمسلمين وإماما في الدين وبين إرادة العلو في الأرض؟ الله جل وعلا يقول وجعلنا للمتقين إماما، وأتى الرجل الذي صلى الله عليه وسلم اجعلني إماما قومي، والبحث عن الإمامة بقصد النفع وبقصد النصح لله وللرسول صلى الله عليه وسلم وأداء الرسالة، هذا أمر لا حرج منه، وقد يكون واجبا في وقت دون وقت، وقد يكون مستحبا في وقت دون وقت، وقد يكون غير مشروع كشخص يضعف عن القيام بحق ذلك، وذلك من طلب ذلك وكلا إلى نفسه ولم يكن له إعانة، وذلك قال صلى الله عليه وسلم إن لنولي أمرنا من يطلبه، لأن الذين يسارعون لذا قد يكونون أقل كفاءة من الذين يمتنعون عن ذلك. وأما العلو في الأرض فيتمثل بأمرين، يتمثل بالقصد والقلب، حيث يريد من وراء ذلك الاستعلاء على العباد والتعاظم والرياء والسمعة، فالذين يريدون من هذا النار مأواهم. وقال صلى الله عليه وسلم حق على الله ألا يرتفع شيء من أمر الدنيا إلا وضعه الله، والله يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فيرجع هذا إلى القصد وإلى النية، والبعرة تدل على البعير والآثر يدل على المسير. نعم ماذا يقول؟ يقول حديث اللهم اقسم لي من خشيتك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم في المجلس، صحيح؟ حديث الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم مجلسه بالدعاء اللهم اقسم من خشيتك، هذا جاء من رواية عبيد الله بن زحر، وعبيد الله بن زحر سيء الحفظ وقد تفرد بهذا الخبر، ولذلك استغرب أبو عيسى هذا الحديث في جامعة. هل يقال شيخ بأن كل حديث موقوف بباب الأسماء والصفات كل حكم الرفع لأنه لا مجال الاجتهاد؟ قد يقال هذا الأصل، لكن قد يخرج عن ذلك أشياء، الذي يخرج عن بني إسرائيل ويكون متلقى عن بني إسرائيل، مع أن هذا الباب لا يمكن الصحابي يقر عن بني إسرائيل وفي تعلق بأسماء الله وصفاته، ولا سيما يعني النبي عادة القراءة إذا تداول أهل السنة في كتبهم ككتاب السنة اللكائي، كتاب السنة الأصبهاني، كتاب السنة لأبي عاصم، كتاب السنة لعبد الله بن أحمد ونحو ذلك. الذي قال أخبرني بأشد عقوبة هي قصة مشهورة والحديث الصحيحين. الحجاج دعا بأنس وقال أخبرني بأشد عقوبة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر بقصة العرانيين حين شمل النبي صلى الله عليه وسلم عيونهم وقطع أيديهم وأرجلهم وألقاهم في الحرة يستسقون فلا يسقون. حينئذ الحجاج خطب على المنبر واخبر بهذا الحديث وقال أتلومونني على قتل فلان وفلان وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وذكر الحديث. لا أعلم يعني إسنادا صحيحا لهذه القصة ولكنها مشهورة، ولذلك جاءت بعض الروايات عن الحسن البصري أنه لام أنس بن مالك، وجاءت روايات أن أنس بن مالك ندم على ذلك، لكن الأسانيد يعني لا يعتمد عليها في هذا الباب من كل وجه، لكن لا شك أن أنسا كان يحدث بهذا الحديث، هذا لا إشكال فيه. نعم يدخل في حق الله، كيف يعني حق الله؟ لا ليس غلوا. الأخ يقول هدى أن الإنسان قد دائما يلهج بذكر الله وتعظيمه وتعظيم والثناء عليه ومدحه، يقول هذا يسمى غلو؟ ولا هذا يسمى تعظيما وهذا أمر محمود، بخلاف الغلو بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه تجاوز المشروع، تجاوز المشروع هذا غلو. الصح الأقوال في ساعة يوم الجمعة أن ما بعد العصر إلى غروب الشمس، ضعيف الحديث. لم يثبت ارتضاع الحسن البصري من أم سلمة، لم يثبت ذلك في شيء. ما أعرفه، ما أعرفه، يبحث نحب أن الأخوان يعني بعض الأشياء التي قد يسأل عنها بعض الأخوان تكون مشكلة أنهم ينتدبون لبحثها وكتابة عنها. أولا أن الطالب يعود نفسه للبحث ثم أيضا نراجع له نشرف عليه، وهذا مهم جدا. فمهم جدا أن الطالب يبحثون بعض المسائل وبعض القضايا، وليس لا يعتمد على مجرد ما نلقيه مجرد صفة بعض الأقوال من كلامنا، هذا غلط. يعني ما نتركه في الحقيقة أكثر مما نقوله. ما يقولون كما تكون يولى عليه هو أثر، هذا كما تكون يولى عليه فأثر، ولكنه باطل. الصواب في حديث لا رقما في ثوب أنه مما لا روح فيه، مما لا روح، مع أنه قيل عدة أقوال، قيل منسوخ القول الأول. القول الثاني أنه مما لا روح فيه، أي مما لا رقم فيه، أي مما لا روح فيه. القول الثالث، وأنا أعلم أن الحديث مشكلة فلا تعارض به الأحاديث الصحيحة المحكمة. من أراد الصحة في البخاري، من أراد الترتيب في مسلم، البخاري رحمه تعالى حاز الترتيب وحاز الصحة. مسلم لا يتقدم على البخاري في شيء، مسلم لا يتقدم على البخاري في شيء أبدا، لا في الترتيب ولا في التبويب ولا في الفقه ولا القدرة على التعليل ولا غير ذلك. نعم، حتى الصناعة في شيء ما يتفوق على البخاري في شيء أبدا. والذين يدون بها الآن قلنا ترتيب مسلم خمسة أخرى، وأن البخاري مسلم يروي باللفظ وبخاري يروي بالمعنى، هذا كلام ليس له أصل. نعم، ليس له اسناد، هذا لما ذكر في الكتب الوعظية وغير ذلك. نقف هذا نظرة التسمية. أو بتقديم أو تأخير في المطلوب، أو بزيادة فراولة المزيد في متصل الأسانيد، أو بإبدال ولا مرجح المضطرب قد يقع الإبدال عمدا امتحانا، أو بتغيير مع بقاء السياق في المصحف والمحرف، ولا يجوز تغيير. فأعطاه صاحبه العنوان فوصل إليه فوجد فندق ضخم لا يسكنه إلا الأثرياء، يقول فدخلت إليه ومعه الحقيب، فرقبه رجال الأمن وهو يتجه إلى المصعد فلم يحدث ساكنا وإن كان قد أثار، وفوجئ بأن المصعد لا ينفتح إلا بوضع بطاقات الثلاء، وكان من حسن حظه أن نزيلا حضر فتح وولج معه، ثم نزل في أحد الأدوار وفوجئ بأن الدور ليس الدور الذي فيه صحيح، واضطر إلى استخدام الدور، وأثناء تجوله وإذا برجال الأمن يستوقفوه ويسألوه عن سب وجود كذا، فأخبرهم بأنه قادم لزيارة صاحب له، فقال له رجل الأمن كم رقم الغرفة؟ يقول ومن شدة الخوف أعطيته رقما خاطئا، فطرق عليه رجل الأمن فإذا به غير صحيح، يقول فنظر إلي رجل الأمن بتدبر، يقول فقلت له عفوا لقد أخطأت برقم الغرفة، فأعطيته رقم غرفة آخر خاطئ، يقول فطرقنا الباب فخرج لنا نزيل، يقول فأصدت بالإحراج، وشعر رجل الأمن بأن شكوكه قد تحققت بقوله، يقول فقلت لرجل الأمن الذي لا أظنه من أهالي الفلبين لضخامة جثته وطوله الفارع الذي يتجاوز 220 سنتيمتر دلق ورق، لعل الارتباك قد أثر علي، فلعل الغرفة رقم 702، يقول فانطلقنا لها وطرقنا الباب، وكان من توفيق الله أنها غرفة صاحبي فسلمت عليه، فلما رأى صاحبي أثر الخوف على وجهي والغضب على رجل الأمن قرر أن يصنع لي مقلبا، فلما رد عليه السلام فلما حاولت معانقته ففوجئت به الخير والتربية وأنه يعيش في بيئة تربت على هذه الأمور. على رجل الأمن قرر أن يصنع لي مقلبا وأنه يعيش في بيئة تربت على هذه وإلا فرحا بهذه الغنيمة الباكرة علي صاحبي وخرج من غرفته ونادى رب الأمن صاحب المتاع وضرب الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال الباردة أشفق علي صاحب على سبيل المثال فرحا بهذه الغنيمة الباردة أشفق علي صاحبي وخرج من غرفته ونادى رجل اتركه فإنه صاحبي وإنما كنت مداري بعد تردد فجاب رجل الأمن لطلبه وأنزلني من بين يديه ثانيا يقول فدخلت الغرفة خائر القوى منها الأعصاب يقول وبعد مضي فترة وإذا برجال الأمن يطرقون الباب الجديد ليتأكدوا هل فعلا أنا صاحب الذي منذ أم إنه يتعصب لما رآنا نتجاذب أطراف الحديث اطمأن وغادر المكان وإن بلاد الغرفة وخاصة في بلد يؤذى فيها المسلم بدون شبهة فكيف بمن أمر